قصة رجل، هذا الرجل كانت تخرج منه رائحة المسك يشمها القريب والبعيد دون أن يضع على جسده رائحة المسك. أي حد يشم ريحة الرجل ده يقول لك الرجل ده حاطط مسك، ما حدش في الدنيا حط المسك ده قبل كده. وفي الحقيقة أن هذا الرجل لا يضع على جسده مسكا أبدا بقدرة الله. هذا الرجل له قصة لها من العجب العجاب ما لها. اسمع بقى السبب العجيب بعد ما تصلي على النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل كان معروفا بالوسامة والجمال، الرجل ده كان شكله حلو، فأرادت امرأة أن تفتن هذا الرجل. حولت معاه مرة واثنين في المكان اللي شغال فيه، ما استطاعت أن توقع هذا الرجل فيما يغضب الله، لأنه يعلم أن الذي يراه من؟ الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. وللأسف بقى، للأسف ما تزعلوش من الكلام اللي أنا بقوله، دلوقتي النساء والبنات أصبحت تتجرأ على الرجال. والله العظيم يا جماعة، أنت من كم سنة فاتت عمرك ما كنت تسمع إن في بنت بتعاكس راجل. دلوقتي البنات اللي بتعاكس الرجالة في الشارع، إلا من رحم ربي تبارك وتعالى وجل في علاه، خارجة من البيت لابسة المحزق والملزق وضربالي جردة البويا على وشها. وللأسف العيب مش في البنت، العيب إن الكثير من بيوت المسلمين أصبحت خالية من الرجال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو راجل في بيتك مش هتخرج بنتك كده، أنا بجيب معاك من الآخر. ولو راجل في بيتك مش هتخرج زوجتك لابسة بنطلون، ولو راجل في بيتك مش هتخرج زوجتك حاطة مكياج في وشها، ولو راجل في بيتك مش هتخرج زوجتك لابسة عباية سمرة محزقة على جسمها هتتقطع من على جسمها وهي ماشية. لا، خليك راجل في بيتك، ما تبقاش راجل ديوث، ما تبقاش ماشي ورا مراتك إلا من رحم ربي تبارك وتعالى وجل في علاه. صلوا على النبي محمد. المهم المرأة قالت لازم أعمل حيلة في الشاب ده. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. تعمل إيه المرأة؟ قالت أنا عارفة إن الشاب ده محافظ على صلاته، وأنا عندي واحدة كبيرة في السن شغالة عندي في البيت. الخادمة تعالي. نعم يا سيدتي. أنت عارفة فلان الفلاني؟ آه. تلمحيه بس كده خارج من قدام المسجد وتشيلي حزمة حطب كبيرة قوي، تعملي نفسك مش عارفة تشيليها، طبعا مؤدب ومحترم وبيصلي، وانت ست كبيرة في السن عجوزة، هيحاول يساعدك يشيل عنك، تدخليه هنا البيت وبعد كده تخرجوا ومالكيش دعوة بحاجة، واحد الله وصلي على رسول الله. وده اللي حصل، وتمت المهمة بنجاح. ووقع صاحبنا في الفخ، قالت له إما أن تقع معي في الحرام، يا إما هصوت وسرخ وهخلي سيرتك بجلاجل وانت جاي لحد عندي في قلب البيت. وسبحان الله العظيم، من كان مع الله من الذي سيكون معه؟ الله. قال لها انا موافق، اللي انت عاوزاه هعمله لك وزياده، اخش بس الخلاء بس كده، اخد دش كده واروق نفسي واجيلك على طول. خلي بالك يعمل ايه علشان يخرج من الحيله والمكر والخديعه اللي وقع فيها. ما ربنا سبحانه وتعالى قال لك ان كيدهن ايه؟ عظيم. ولكن ويمكرون ويمكر الله والله خير ايه؟ خير الماكرين. دخل هذا الرجل الى الخلاء، اعذكم الله، واخرج ما فيه ثم وضع على وجهه وجسده، واصبحت رائحته كريهه. لما خرج إلى هذه المرأة صرخت وطردته خارج البيت. الرجل خرج من البيت يجري بالوضع ده زي المجنون، يقول والله الذي لا إله غيره، فجري ورائي الأطفال وظلوا ينادون علي ويقولون يا مجنون يا مجنون. وأنا خرجت سجدت لربنا سجدة شكر أنني خرجت ولم أضعف ولم أقع معها فيما حرم الله. اسمع بقى إلى العجب العجاب. يقول: والله الذي لا إله غيره فرأيت في ليلتها في منامي مناديا من قبل الله عز وجل يقول لي قائلا: إن الله يقول لك تركت الحرام من أجلنا فأبدلناك رائحة أطيب من رائحة المسك إلى يوم القيامة. إن الله يقول لك تركت الحرام من أجلنا فأبدلناك رائحة أطيب من رائحة المسك إلى يوم القيامة. فقام من نومه، وكل من يشم رائحة هذا الرجل يشم رائحة تشبه رائحة المسك بقدرة الله، حتى أطلقوا عليه لقبا فعرف في زمانه المسكي. طلعوا عليه اللقب ده والاسم ده. خلي بالك، انت ممكن تتعجب من القصة اللي انت بتسمعها دي، والله العظيم حدث موقف اعجب من ذلك بعد ما تصلي على النبي محمد. في راجل حصل معاه موقف زي الموقف ده، وبعد ما ربنا نجاه من الموقف قال: والله العظيم انا ابسط حاجة اعملها لربنا شكر لربنا ان انا اروح اعمل عمرة ازور بيت الله الحرام. تخيل يقول ايه؟ يقول: سبحان الله، لما ذهبت الى بيت الله الحرام وجلست بجوار الكعبة رأيت في منامي نبي الله يوسف. صلوا عليه، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. اشمعنا يا جماعة ربنا ورى سيدنا يوسف في المنام؟ اشمعنا سيدنا يوسف؟ لأن سيدنا يوسف لما راودته امرأة العزيز قال: معاذ الله، إني أخاف من؟ إني أخاف الله. طب سيدنا يوسف جايله في المنام يعمل له إيه؟ سيدنا يوسف جايله في المنام يقول له: عجبت لأمرك. ده مين اللي بيتكلم يا جماعة؟ سيدنا يوسف بيقول له واحد بشر زيه زيك، بيقول له إيه؟ بيقول له: أنا متعجب من أمرك. قال له: ولما يا نبي الله؟ قال: أرادت المرأة أن تراودك عن نفسها فقلت إني أخاف الله. فقال لسيدنا يوسف: من تقلتها من قبل يا نبي الله؟ قال: نتعجب لأمرك ولا تتعجب من أمرنا، لأننا أنبياء معصومون من الخطأ، أما أنت بشر ربما تخطأ، والذي ثبتك هو من؟ هو الله. بالله عليك، لما حد يعني يجي يرمي لك رشوة قول إني أخاف الله. لما تفكر تاكل مراث إخواتك البنات قول إني أخاف الله. لما تفكر تعصي ربنا قول إني أخاف الله. ليه؟ علشان تقع تحت رحمة ربنا. ولمن خاف مقام ربه إيه؟ ادي اتنين. ويجي ربنا يقول لك في النهاية: ومن دونهما ايه؟ جنتان. ياللي بتخاف ربنا ليك عند ربنا اربع جنات. قال بعض اهل العلم ان الله عز وجل يمتعك بكل انواع النعيم في جنة تختلف عن الاخرى. يبقى تخش واحدة تلاقي فيها نعيم، تخرج منها تخش تلاقي نعيم تاني، تخش التالتة تلاقي نعيم تالت، تخش الرابعة تلاقي نعيم رابع بقدرة الله. وقال بعض المفسرين أن لك أربع جنات: جنة عدن، جنة النعيم، جنة المأوى، جنة الفردوس. بإيه؟ لما تخاف من ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه بالعمل ده ربنا مش هيديك جنة واحدة، ركز معايا بالله عليك، ولا هيديك جنتين ولا هيديك ثلاث جنات. امال يا عم الشيخ؟ ربنا عز وجل هيديك اربع جنات. اربع جنات اه، ربنا عز وجل يدخلك اربع جنات اه. ايه الدليل على كلامك يا عم الشيخ؟ اسمع بعد ما توحد الله وتصلي على رسول الله. قال الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. يبقى كده كم واحدة؟ اتنين. لما انت تيجي تفتح سورة الرحمن الصفحة اللي قبل الأخيرة على ايدك اليمين، في آخر الصفحة لما تعدد صفاتهم بقى ربنا عز وجل يقول لك عنهم ايه في الآخر بقى: ومن دونهما جنتان. يعني الجنتين دول جواهم كمان كم جنة؟ اتنين. يبقى كده كم جنة؟ أربعة. طب الأربعة دول لمين يا عم الشيخ؟ لمن خاف مقام ربه سبحانه وتعالى وجل في علاه.